بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 74 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المنهاج من باب الجنائز، قال: ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة. يعني لا يجوز، يعني مكروه للإنسان إذا كان يغسل ميتا أن ينظر إليه إلا للحاجة لغير العورة. أما العورة يحرم النظر إليها، العورة ما بين السرة والركبة يحرم النظر إليها في أثناء تغسيل الميت. الجسم الباقي يستحب ألا ينظر إليه، يغسله وهو يعني يغض الطرف عنه، فيكره النظر إليه إلا للضرورة قدر الحاجة. يعني يريد أن ينظر كيف ينظف أنفه، يضع القطن في كذا، يعني اللي مر معنا. ومن تعذر غسله يمم، إما لفقد الماء أو لأن الماء يعني يؤذي الجسد، يهترق مثلا أو يتفتت أو كذا. في بعض الحالات الماء لا يناسب، ففي هذه الحالة ييمم الميت. قال: ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة. اللي عنده طبعا مثل طبعتي هذه، في خطأ مطبعي هنا كان مكتوب: ويغسل الجنب والحائض والميت. خطأ، الصواب: ويغسل الجنب والحائض الميتة. فإذا صحح يغسل يساوي يغسل، والميت تحذف الواو. يعني الجنب إذا غسل، إذا كان الغاسل جنبا أو كانت المرأة الغاسلة حائضا، فيجوز أن يغسل الميت بدون كراهة. يغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة. وإذا ماتا، يعني الجنب والحائض إذا مات، غسلا غسلا واحدا فقط. غسلا غسلا واحدا فقط، ما نغسل غسلين. يعني واحد شخص مثلا كان جنب، أكيد زوجته تعرف أنه هو جنب ومات، غسل واحد، غسل الموت والجنابة مع بعض، هو غسل الموت. ليش؟ لأن غسل الجنابة سقط عنه، وهذا مكلف، هذا تكليف في الدنيا، فلما مات انتهى التكليف. وتغسيل الميت تكليف للأحياء وليس للأموات، فنحن فرض علينا فرض كفاية أن نغسل الأموات. أما الميت انتهى التكليف بالنسبة له، لما خرجت الروح من الجسد انتهى التكليف، فليس عليه غسل جنابة، وكذلك ليس على الحائض غسل طهارة. نعم. ولذلك قال: وإذا ماتا، أي الجنب والحائض، غسلا غسلا واحدا فقط. وليكن الغاسل أمينا، فمن الأمانة أن يستر الغاسل ما يرى من الميت من أمور مكروهة. وقد تكون أصلا إساءة ظن، يعني ليس كل ميت يصير عنده سويدات في الوجه يكون سيئا، مشرط، قد يكون مختنقا. في بعض الحالات يكون مختنقا، فإذا اختنق يسود وجهه في بعض الحالات الطبية يعني. فالمهم إذا رأى، إن كان ظن أو غير ظن، حتى لو كان يقين، إذا رأى الغاسل من الميت شيئا مكروها فينبغي له أن يكتم، لما روى الحاكم في المستدرك، قال صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 مرة. وروى البيهقي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي غسل ميت فأدى فيه الأمانة يعني ستر ما يكون كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا من ستر الأمانة، من ستر الميت. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال: وليكن الغاسل أمينا، فإن رأى خيرا ذكره. يقول: ما شاء الله، كان وجهه كأنه يضحك، كأنه نائم، وجهه مضيء، إن رأى خيرا يذكره للناس. أو غيره حرم ذكره، حرم إلا لمصلحة. شو المصلحة؟ شخص مبتدع معروف بعداوته للعلماء والمسلمين وكذا، فمات فرأى منه شيئا علامة يعني أنه سيء فينشرها للناس تحذيرا من بدعته، مو انتقاما منه، تحذيرا من بدعته. يقول: هذا بسبب إساءة الأدب مع مثلا إساءته الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغتيابه، غيبته للعلماء، استهزاؤه بالدين، كذا، لأنه مبتدع ينشر بدعته عاقبه الله فصار معه كذا كذا. هذا مصلحة. أما غير مصلحة يحرم فضح الميت بعد وفاته. ذكر هنا الشارح قصة غريبة، أن امرأة بالمدينة في زمن الإمام مالك غسلت امرأة فالتصقت يدها على فرج المرأة، بطلت ترتفع، فاستفتوا العلماء فوصل الخبر إلى الإمام مالك. قال: سألوها ماذا قالت عندما غسلت هذه المرأة؟ سألوها، قالوا لها: هل قلت شيئا؟ فقالت: قلت هذا فرج لطالما عصى الله تعالى. فقال الإمام مالك: هذا قذف، يعني قذفتها بالفاحشة. قال: فجلدوها 80 جلدة، جلدوها 80 جلدة ففكت يدها. قال: ومن وقتها قالوا: لا يفتى ومالك في المدينة. هكذا ذكر الشيخ قصة وقال عنها غريبة، يعني قصة غريبة، يعني ما كل الناس بيعرفوها. قال: وليكن الغاسل أمينا، فإن رأى خيرا ذكره أو غيره حرم ذكره إلا لمصلحته. ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع، يعني تنازعوا في من يغسل الميت. ميت عنده أخين شقيقين، أخوان شقيقان، واحد قال أنا بدي غسله، الثاني قال لا أنا بدي غسله، نعمل قرعة. زوجتان كل واحدة قالت أنا أغسل زوجي، نعمل قرعة. قرعة. والكافر أحق بقريبه الكافر، إذا مات كافر ندفعه إلى أوليائه يتولون أمره. ويكره الكفن المعصفر، الكفن المعصفر يعني هو هذا فيه طيب ذو لون، الطيب الملون هذا كان يستعمله النساء من زمان، بيشبه أنواع من المكياج الحالي اللي يستعملون النساء، طيب هو بس بلوت، يعني طيب إذا وضع له لون ورائحة. فيكره الكفن المعصفر والمغالاة فيه، يعني يكره أن يكون الكفن غالي الثمن، المغالاة. والمغسول أولى من الجديد، المغسول أولى من الجديد. هلا العلماء اختلفوا أيهما أولى، أن يكون الكفن مغسولا يعني مستعملا قديما أم يكون جديدا. ورد في حديث صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ولذلك قيل الجديد يعني الكفن الجديد أولى من المغسول يعني والمستعمل، لحديث مسلم الذي ذكرناه: فليحسن كفنه. ودليل آخر قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية جدد جدد. ولذلك قال الأزرعي: هو الأصح مذهبا ودليلا، هو الأصح مذهبا ودليلا، لأنه في فعل فعل بكفن النبي صلى الله عليه وسلم كان جديدا، وهو قال فليحسن كفنه، فمن إحسان الكفن أن يكون جديدا. والصبي كبالغ، الولد الصبي الصغير كالبالغ في تكفينه بأثواب، ذكرنا قلنا 3 أو 5 ما ذكرناها بالتفصيل. والحنوط مستحب وقيل واجب. ذكرنا أيضا الحنوط كيف يوضع ويذر على الميت وبين الأكفان كذا. بس هل هو مستحب ولا واجب؟ في قولين، الراجح أنه مستحب، في قول ثاني أنه واجب. ولا يحمل الجنازة إلا الرجال، وإن كان يعني الميت أنثى، حتى جنازة النساء لا يحملها إلا مين؟ الرجال، لأنهم أقوى على الحمل، لأن النساء قد يضعفن عن حملها فتقع من الجنازة من أيديهن، فحتى لو كانت المرأة هي اللي ماتت يحملها الرجال. ويحرم حملها على هيئة مزرية، يجب أن يكون في حمل الميت نوع من التعظيم، ما يكون في إزراء واحتقار. مثلا ميت بيحملوه بدون خشبة، واحد ماسكه من رجليه واحد حطه على كتافه مثلا وساحبه كأنه كيس بصل، لا، بدك تحترمه للميت. قالوا إلا حالة واحدة فقط تستثنى، هي الولد الصغير الرضيع، فإذا حمله إنسان على يديه هذا ما فيه إزراء لأنه خفيف الوزن ويتحكم فيه. أما الميت الكبير يجب أن يكون حمله في هيئة غير مزرية. فمثلا ما نحمله مثل ما قلنا سابقا، مثلا اثنين من القدام من الأمام قصيري القامة ومن وراء طويل قصير، الميت مائل ممكن يقع، أو ناس على اليمين أطول من اللي على اليسار بصير مائل، أو مثلا هيئات كثيرة مزرية، فينبغي أن يحمل بهيئة محترمة. ويحرم حملها على هيئة مزرية وهيئة يخاف منها سقوطها، ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت. يندب للمرأة ما يسترها كتابوت، هذه المرأة هذه أول قال العلماء، وأول من فعل ذلك زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به. هلا هون الشيخ هيك ذاكر، أنا شفته به فيما رواه البيهقي في السنن الكبرى أن السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لأسماء بنت عميس، قالت يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها. قالت له شو هذا اللي عم يعملون الناس؟ مرأة ميتة يضعون عليها ثوبا فيتشكل جسمها فيراها الناس فيصفونها، يعرفوها طويلة قصيرة سمينة نحيفة. فالسيدة فاطمة تضايقت جدا، مع أنه هذه ميت، والميت عادة ما في شهوة، يعني في الحالة الطبيعية ما لا يثير إيه، بالعكس يذكر بالآخرة أكثر. فدلت أسماء، قالت لها أسماء ألا أدلك على ما رأيت بالحبشة؟ فأتت بعيدان من جريد النخل أو غيره وحنتها، يعني قوستها جعلتها مقوسة، وألقت عليها ثوبا فصارت ساتر. قالت هكذا يصنعون بالحبشة. فقالت السيدة فاطمة رضي الله عنها فإذا مت فاصنعي بي ذلك، ولا يغسلني إلا أنت وعلي رضي الله عنه. فلما جاءوا، لما ماتت رضي الله عنها، دخل علي الله يرضى عنه السيدة أسماء غسلها، فأجد السيدة عائشة بدها تدخل فمنعتها أسماء. فجاء أبو بكر قال لي لماذا منعتها؟ قالت هي أوصت لا يدخل علي أحد. قال له خلص لا يدخل عليها أحد. فالسيدة فاطمة علي المشهور بالروايات أنه هي التي أوصت بذلك. هنا في رواية تانية جوا ذاكرة بالشرح أن السيدة زينب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أوصت به، قد تتكرر الحادثة. فهذا أخذوه من الحبشة ويفعل الآن هنا في البلد الحمد لله، يسترون به النساء. فالسيدة فاطمة فرحت قالت الحمد لله، هذا شيء جيد يميز به الرجل من المرأة، فالرجل يبقى كما هو والمرأة يوضع فوقها شيء حاجز كالأقواس، يضع فوقه ثوب فيسترها حتى لا يعرف شكلها، هذا جيد. قال ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت. ولا يكره الركوب في الرجوع منها، في الذهاب إلى القبر يستحب المشي، في العودة ما في، حر أنت تركب تمشي أنت حر، إلا قلنا في الذهاب إذا كان المشوار بعيد، المقبرة بعيدة ويشق على الناس فلا بأس بالركوب كما يحصل الآن، لأن المدن صارت كبيرة والمقابر بعيدة فيصعب أن نمشي ساعات. فيركبون. أما إذا كانت المقبرة قريبة مثل البقيع في المدينة مثل كذا فيذهبون مشاة وفي العودة هم أحرار، إن شاءوا الركوب وإن شاءوا المشي. قال ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر، إذا واحد له قريب كافر لا بأس أن يخرج معه في الجنازة دي. قال ويكره اللغط في الجنازة، كما تشاهدون الآن في بعض البلدان تطلع الجنازة يصير الناس تصيحوا يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله وكذا وعبارات، هذا كله مكروه. الجنازة يستحب فيها الصمت المطلق حتى تكون هيبة، هيبة مرعبة كأنك في المقبرة صرت، الناس سكوت والجنازة تمشي والناس خلفها ولا كلمة، فيها هيبة كبيرة. أما إذا صار ضجيج بصير الناس بيتكلموا، واحد تكلم مع زميله في الأراضي قديش سعر الأراضي كما شاهدنا يعني، وتلاقي واحد عم يمزح وواحد عم يضحك، هذا كله من قلة الاعتبار بالموت. أما لما يكون صمت وهدوء بصير فيها هيبة كبيرة تجعل الإنسان يعتبر. لذلك كان الصحابة والسلف قال يعني ثلاثة أشياء روى البيهقي أن الصحابة كرهوا رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر، أيضا عند الذكر وعند القتال، حتى في المعارك عندما كانوا يقاتلون كانوا يصمتون، كمان هيبة مرعبة ما بيتكلم يضرب بالسيف بدون كلام، لأنه اللي بيصوت كتير بيكون يعني غالبا إلا في حالات خاصة يعني إلا في حالات خاصة. قال ويكره اللغط في الجنازة وإتباعها بنار، لأنه من شعار غير المسلمين، شموع ما شموع وكذا كما يفعل بعض البلدان، مكروه هذا إتباع الجنازة في النار حتى لو كانت مجمرة فيها بخور، مكروه لما فيها من الجمر. وبعدين تفاؤل قبيح، قالوا تفاؤل قبيح، الرجل رايح بده رحمة ما بده نار، بده رحمة. ولذلك ورد في سنن أبي داود لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. ولو اختلط مسألة جديدة الآن، لو اختلط مسلمون بكفار، لو مسلم واحد مات مع مجموعة من الكفار، في عندي 100 شخص ميتين، واحد منهم يقينا مسلم و99 كفار، بس مين المسلم ما بعرف، ما بعرفوا أي واحد منهم، غرقوا وقعت عليهم بناية هدموا فجر فيهم لغم، ماتوا مجموعة فيهم مسلمين وفيهم كفار، ما دام فيهم واحد مسلم على الأقل واجب علي غسلهم كلهم وكفنهم كلهم وصلي عليهم كلهم وادفنهم كلهم من احترام للمسلم هذا اللي موجود حتى أضمن أني عملت الواجب. شوف فما بالك إذا أكثر، عم نحط أن أسوأ الاحتمالات واحد بس. ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع والصلاة، فإن شاء الآن في حالتين للصلاة، صلى على الجميع بقصد المسلمين وهو الأفضل، بحط الجنائز كلها مع بعضها وينوي في قلبه الصلاة على المسلمين الحاضرين، الله أكبر 4 تكبيرات فرض كفاية، تمام؟ قال والمنصوص وهو الأفضل والمنصوص، يعني هذه الطريقة الثانية أو على واحد فواحد، يجيبوا أول جنازة يصلوا عليها، الثاني طيب شو بده يقول؟ قال ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما، حطوا أول واحد بقول نويت الصلاة على هذه الجنازة إن كان مسلما، الله أكبر، اللهم اغفر له إن كان مسلما وارحمه إن كان مسلما، خلصوا قاموا حط الثاني صلي عليه إن كان مسلما، اللهم اغفر له إن كان مسلما، هيك قالوا. أما الطريقة الأولى أفضل، نضعهم كلهم معا وننوي على الصلاة على المسلمين منهم، ماشي، اللهم اغفر لهم يعني للمسلمين، مثل لما تسلم لما تدخل على مجموعة فيها مسلمين وغير مسلمين قل السلام عليكم ورحمة الله وتقصد المسلمين، أي نفس الشيء. ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما. ويشترط لصحة، هي مسألة جديدة أيضا، ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله، لا تصح الصلاة على الميت حتى يغسل أو ييمم إن كان غير قابل للتغسيل، تمام؟ وتكره قبل تكفينه. قبل تغسيله ما بتصح الصلاة أصلا، لازم تعاد. إذا غسل فواحد صلى عليه قبل أن يكفن، يعني هو عاري لسه ملفوف بس ما لفوه بالكفن، وصلوا عليه تصح الصلاة، ولكن مكروها، مكروها قبل التكفين. طيب، فلو مات بهدم، مسألة الآن مات بهدم، وقعت صار زلزال أو وقعت بناية على ناس، فمات ناس تحتها ولم يستطيعوا إخراجهم، أو غرقوا في البحر ولم نعلم أين هم، طرق عديدة يختفي الإنسان فيها، وتعذر إخراجه وغسله لم يصلى عليه. ما دام ما غسلوا قلنا لما بصح الصلاة بدون غسل. طبعا هذا كلام الإمام النووي. في علماء تانين قالوا ولا وجه لترك الصلاة عليه. قال ليش ما بتصلي عليه؟ قال لأنه هذا ما غسلنا. قالوا له طيب هذا ما غسلنا لأننا لم نستطع الوصول إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وما لا يعني لا يدرى، يعني إذا شيء نستطيع أن نفعله ندعو له، فنصلي عليه بدون ما نغسله، لأنه من الله اللهم اغفر له وارحمه وكذا والعلماء. ولذلك يعني قرر كثير من العلماء المتأخرين أنه لا بأس بالصلاة عليه إذا كان يتعذر تغسيله كهدم وغرق وغيره، فنصلي عليه. وشو قال هون الشيخ، هذا الشارح الشيخ الشربيني، قال والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل، قال أنا أميل بقلبي أن نصلي عليه، ولكن الذي تلقاه عن تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن أنه ما نصلي عليه. فهو كل العلماء اللي تلقوا عن بعضهم أنه لا، ما دام ما غسلته لا تصلي عليه، هو عم يميل بقلبه أنه والله أنا أرى أن الصلاة عليه أولى. بس من باب الإتقان العلمي والتحقيق روى ما رواه عن مشايخه وذكر ما يميل إليه بقلبه. قال فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصلى عليه. قلنا أن المتأخرين قالوا يصلى عليه. ويشترط، هي مسألة جديدة أيضا، يشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما. يعني أنا لما جيب جنازة بالمسجد نريد أن نصلي عليها، لو وضعناها في آخر المسجد خلف ظهورنا واستقبلنا القبلة وصلينا والجنازة ورانا، بتصح الصلاة؟ على الراجح أنه لا، لازم نحطها أمامنا كأنها هي الإمام، كأنها هي الإمام، فنجعلها في الأمام كأنها إمام ونصلي عليها ما دامت حاضرة. وكذلك القبر، لو واحد ذهب إلى القبر ليصلي على الجنازة بعد ما دفنت، يقف فيضع القبر أمامه وهو مستقبل القبلة، لا يضعه خلفه. أما صلاة الغائب، صلاة الغائب فتجوز ولو كانت خلفك، ما أنت بدك تستقبل القبلة، فقد تكون المدينة اللي فيها المدفون خلف المدينة بالنسبة للقبلة اللي أنت فيها، فأنت تستقبل القبلة وتصلي على الغائب في أي جهة كان، هذا باتفاق الجميع. أما الجنازة الحاضرة التي نصلي عليها فورا أو على القبر، فالراجح أنه لا تصح الصلاة إلا إذا كانت في الأمام، نكون نحن خلفها، هاي المسألة. وتجوز الصلاة عليه في المسجد، وتجوز الصلاة عليه في المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد على سهل وسهيل ابني بيضاء، روى الحديث الإمام مسلم في صحيحه، صلى عليه الصلاة والسلام على جنازتين في المسجد، فالمسجد يجوز الصلاة فيه على الأموات. ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. هنا في هذه المسألة بالذات ذكر العلماء أن فضيلة الصف الأول في صلاة الجنازة تستوي مع فضيلة الصف الثاني، تستوي مع فضيلة الصف الثالث، ولا ليس لها مزيل الصف الأول. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بتكثير الصفوف على الميت، فهو رغب في تكثير الصفوف عليه. ولذلك ورد في الحديث الصحيح الذي صححه الحاكم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد وجبت، يعني حصلت له المغفرة. ثلاث صفوف، فقد يكون المسجد كبير والناس قليلو العدد، قليلي العدد، فشو بنعمل؟ كثر الصفوف، نقسمهم ثلاثة أقسام حتى نحصل الأجر، فيكون الصف الثاني والثالث نفس فضيلة الأول مع أنه الأول لم يكمل. عرفت شلون؟ مسألة مهمة هي. قال: ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، وإذا صلي عليه فحضر من لم يصلي صلى. واحد جاء وجد صلاة الجنازة انتهت، صلوا خلص وراح، فيصلي عليه. وين يصلي عليه؟ على القبر. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد، يعني ينظف المسجد ويكنسه ويزيل القمامة منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفقده في بعض الأيام لم يجده، قال: أين فلان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: لماذا لم تخبروني عنه؟ قالوا: يا رسول الله، كان من قصته كذا وكذا، يعني حقروا أمره أنه هذا إنسان يعني ما له قيمة، ليش نخبرك؟ فقال: هلا آذنتموني؟ فذهب إلى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى قبره فصلى عليه. فهذا فيه عدة أدلة، منها جواز الصلاة على القبر، وجواز الصلاة بعد، يعني بعد من فاتته الجنازة يصلي عليها فيما بعد، وعدم احتقار أحد من الناس، وأنه الذي ينظف المسجد له قيمة في الإسلام لأنه ينظف بيوت الله. فالصحابة ظنوا أنه إنسان عادي، هذا كل يومين ثلاثة بيجي على المسجد بيشيل بعض الأوراق أو الكذا أو هذا، قالوا: لا، ليش ما خبرتوني؟ هذا ما له قيمة عند الله، ينظف بيوت الله. أن طهرا بيتي، وظف الله خليله إبراهيم ونبيه إسماعيل في تطهير بيتي، أن طهرا بيتي. حكيت لكم القصة، بحكيها دائما كررها. واحد شخص باكستاني بروفيسور في الجامعة، من أكبر علماء، أخذ استيداع سنتين من الجامعة بدون راتب، وجاء إلى مكة وتوظف مع الشركة المسؤولة عن تنظيف الحرم المكي. قديش بيعطوا راتب؟ 1000 ريال، 1200 اللي هو توظف عامل والناس لا تدري من هو، لينظف بيت الله ليقتدي بإبراهيم الخليل وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. واكتشفوا واحد شيخ جاء لعند شيخ قال له: تقرئني قرآن. قال له الشيخ: ما عندي إجازة أنا. شو أنت، مين أنت؟ قال له: والله أنا أستاذ في الجامعة في باكستان، أخذت إجازة مشان نظف بيت الله. والناس هذا بينهروا، هذا بيعمل له، هذا تعال اشتغل، هذا بيقول له اصغر، حاضر. هو يعتبرها شرف كبير وهذا حق. ناس تفهم شو يعني بيت الله. فهذا الذي يقوم المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بشأنه. قال: وإذا صلي عليه فحضر من لم يصلي صلى، يعني تستطيع أن تصلي. وذكرنا خلاف طويل بين العلماء، أن الأحناف عندهم أكثره ثلاثة أيام، وبعض العلماء يرى شهرا، وبعض العلماء يرى ما دمت أنت عندك طول العمر، ما دمت أنت كنت بالغا في تصلي على الغائب، يعني خلاف بين العلماء كم إلى أي فترة نصلي عليه، متى تنتهي الصلاة على الغائب، يعني هذه مسألة ذكرناها من قبل. ومن صلى لا يعيد على الصحيح، قال العلماء: لا يستحب إعادة صلاة الجنازة. إذا أنا صليت على الجنازة لا يستحب أن نعيد الصلاة مرة ثانية. ولا تؤخر لزيادة مصلينا، يعني حضر الإنسان الميت إلى المسجد، خلصنا صلاة الظهر نصلي عليه، قال: انتظروا شوي لعله يأتي 10 20 واحد، جاء له: لا خلاص، نقل الميت، الإسراع بالجنازة أولى من انتظار تكثير المصلين. ولا تؤخر يعني الجنازة لزيادة مصلينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى البخاري ومسلم، قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن يكو غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم، ترتاحوا منه. إذا خير بتريحوا للميت لأنه سيقبل على الجنة، وإذا كان شر أنتم تستريحوا فأسرعوا على الحالتين. نعم. وقاتل نفسه طيب المنتحر، ورد في الحديث الشريف أنه من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم إلى يوم خالدا مخلدا فيها، في النار يعني. ومن شرب سما أو احتسى سما فسمه في يده يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن أردى نفسه فهو في جهنم يردي نفسه. لا، هذا الحديث يفيد أن قاتل نفسه مخلد في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل نفسه. فهل قاتل نفسه كافر؟ الراجح عند العلماء جمعا بين الأدلة أن قاتل نفسه يعني المنتحر إن كان يعتقد أن الانتحار حلال فهو كافر مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، وإن كان يعلم أنه حرام ولكن ضاقت به السبل فقتل نفسه، إما لاعتقاده أنه الله بده يرحمه، أن الله تعالى بده يرحمه أحسن له من الناس اللي ظلموه، أو لاعتقاده أنه سيستريح من الدنيا، المهم يعلم أنه حرام، فهذا عاصي لله تعالى عائد إلى مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذا دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صحيح أنه لم يصلي على الجنازة التي قتلت نفسها، ولكن سمح للصحابة أن يصلوا عليه. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم خالدا فيها أبدا، قال هذا محمول على من يستحل ذلك، أو أنه للزجر، أو ما قاله ابن حبان في صحيحه أنه حديث من لا مو هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى على الجنازة، يقول ابن حبان إنه منسوخ، فذاك محمول على الزجر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الزجر حتى يزجر الناس فلا يفعلوا هذا الفعل الشنيع والقبيح. أما نحن كمسلمين ما دام لا نعلم عقيدة الشخص الذي انتحر هل هو يعتقد الحل ولا لا، نحسن الظن به فنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندعو له ونشفع له وندفنه في مقابر المسلمين. قال ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز، يعني في جنازة أمامك والناس عم يصلوا عليها وانت نويت الصلاة على أخوك اللي مات في بلد تاني غائب، الناس عم يصلوا على الحاضر وانت عم تصلي على الغائب، أو بالعكس أو العكس، المهم أنه على حسب نية الإنسان ماشي، أو عكس جاز، مثل الصلوات العادية لو الإمام عم يصلي الظهر والمأموم يقتدي به بصلاة عصر قضاء مثلا عند الشافعي كله صحيح. والدفن في المقبرة أفضل، يعني يكره الدفن في البيت، يكره أن يدفن الميت في البيت، في بعض الناس كانوا من زمان يدفنون أقاربهم في بيوتهم، يكره ذلك، أما الأفضل الدفن في المقبرة. ويكره المبيت بها، عندنا مثل شو بيقول، لا تبيت في المقبرة ولا تشوف منامات وحشة، لا تنام بين القبور ولا تشوف منامات وحشة، يعني الإنسان لما يبيت بالمقبرة غالبا يعني فيها رهبة خوف. كان في واحد مرة هيك يعني مجذوب من المجاذيب بينام بالمقبرة، كان فكان في اثنين، قال له لزميله تسمح لي، قال له بدي فوت يعني أقضي حاجة بالليل، فات على المقبرة قال دستور، قام شو قال له المجذوب من وراء القبر، قال له خذ راحتك فوقني عليه، ارتحب فكر ميت. اجى رفيقه تاخر، هذا راح رفيقه يدور عليه، يا فلان، قال له قلنا له خذ راحتك فوقنا عليك، صحيوا ثاني يوم مسكين من الرعبه، هي قصه حقيقيه. من الرعب. لذلك مرة أحد الشيوخ كان عم يعطي درس في العقيدة، هي قصة حقيقية أيضا، أحد علماء المعروفين يعني كان عم يدرس درس في العقيدة، فكان عم يتكلم عن عم يتناقش مع ناس شيوعيين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال له الله مو موجود ولا في ملائكة ولا في جن ولا في أرواح وكله حكي فاضي. قال له الشيخ بتحداك أنك تفوت على المقبرة بالليل. للشيوعي ما تجرأ يفوت. قال له إذا أنت طيب إذا أنت مآمن أنه ما في، طيب شو اللي عم يخوفك؟ إذا أنت تعتقد حقيقة أنه ما في لا أرواح ولا ملائكة ولا جن، شو اللي مخوفك تفوت على المقبرة وأنت تعلم أن الميت لا يتحرك؟ في جوا عقيدة موجودة في الداخل بس ينكرونها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال ويكره المبيت بها ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا، يعني عند الدفن يستحب أن نضع شرشف حرام ساتر حتى لا يرى، وخاصة إذا كان المدفون مين؟ امرأة، فلما تنزل المرأة في القبر قد ينكشف منها شيء، فيستحب ستر القبر من الظاهر، يعني واحد بينزل في القبر أو اثنين، واحد بيناول والباقي بيحطوا شرشف بيستروا المكان. وأن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الإنزال الميت في القبر نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي هذا الدعاء، يعني هذا الكلام. قال ولا يفرش تحته شيء، هل يوضع تحت الميت شيء؟ قال لا، لا يفرش تحته شيء. طيب ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا تحته قطيفة حمراء، قال العلماء سحبت القطيفة قبل أن يهال التراب، سحبت القطيفة. نزل واحد من الصحابة وبعدين اسمه شقران، هذا مولى من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع له قطيفة حمراء بعدين سحبوها قبل إتمام الدفن. قال ولا يفرش تحته شيء ولا مخدة، لا تحط له مخدة ولا تحط له شيء، بالعكس يستحب أن يفضى بوجهه أو خده إلى التراب كما أوصى بذلك بعض الصحابة منهم عمر ومنهم غيره. نعم، أوصوا أنه يوضع خده على التراب تذللا لله تبارك وتعالى. ويكره دفنه في تابوته، التابوت مكروه، طبعا التابوت مكروه، وإذا كان ميت نايم على جنبه اليمين ومستقبل القبلة، أما إذا على قفاه حرام. هذول اللي بيعملون النصارى والمجوس بينيموه بالتابوت على ظهره ووجهه لفوق، هذا حرام. أما نتكلم نحن الآن إذا ما دفلناه على جنبه اليمين في التابوت ووجهه للقبلة كله تمام بس محصور في التابوت، هل يجوز ولا لا؟ قال مكروه التابوت إلا في حالات خاصة. إذا كان الميت مبعثر لا يلمه ويجمعه إلا تابوته، تقطع قطعا نتف، نسأل الله العفو والعافية. أو إذا كان الأرض رخوة ندية لا يثبت بها إلا في تابوته، يعني حالات خاصة جدا. أو قالوا إذا كانت أرض مسبعة يعني فيها سباع كثيرة وتنبش مهما تعمقوا ولا يحميه من السباع إلا التابوت فيوضع له، يعني حالات ضرورية جدا. أما في الحالة العادية فيكره دفنه في تابوت، قال إلا في أرض ندية أو رخوة. ويجوز الدفن ليلا، لأن السيدة عائشة والسيدة فاطمة وأبو بكر وعمر وعثمان كلهم دفنوا ليلا، كلهم دفنوا ليلا. ويجوز الدفن ليلا ووقت كراهة الصلاة، يجوز دفن وقت كراهة الصلاة يعني الظهر وبعد العصر وبعد الفجر ما لم يتحره، إلا إذا كان قاصد أنه يدفنه في وقت الكراهة إلا انتظر شوي. لأن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر وقت الاستواء ووقت الطلوع ووقت الغروب. وقت الظهر يعني عند أذان الظهر وعند أذان المغرب وعند طلوع الشمس، عند الطلوع والغروب والاستواء، هذه أوقات نهي عن الصلاة ونهي عن الدفن. وغيرهما أفضل، يعني غير الأوقات هذه، غير الليل وغير هذه الأوقات أفضل. هنا في فائدة، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة، هذا البخاري مسلم رواه، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن، وفي رواية حتى يفرغ من دفنها، فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، يعني حسنات، حسنات لو جسدت كأنها جبلان عظيمان. ولمسلم: أصغرهما مثل أحد. القراطين أصغرهما أحد، طوله 8 كيلومتر، جبل أحد طوله 8 كيلومتر، فتخيلوا هذا كله حسنات متراكمة، واحد تاني أدوه، هذول اثنين لمن؟ طيب قيراطين ولا ثلاثة؟ شو قال لك؟ قال لك: من شهد الجنازة حتى يتصلى عليها له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيراطان يعني قيراط وقيراط صاروا قيراطين، ولا قيراط وقيراطين صاروا ثلاثة؟ في روايتين، رواية بتأيد هذا ورواية بتأيد هذا. اللي رواها البخاري في باب الإيمان قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذا يدل على أنه قيراط بقيراط، قيراط لعند الصلاة عليها وقيراط لعند الدفن. في رواية رواها الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: من شيع جنازة حتى يقضى دفنها كتب له 3 قراريط. فهي تختلف باختلاف صدق الإنسان وإخلاصه لله وخشوعه وخضوعه واتعاظه وهكذا. مين إلى شبيه المسألة؟ في إلى شبيه بصلاة الجماعة في العشاء والفجر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. قام الليل كله يعني نص للفجر ونص للعشاء صاروا ليلة، ولا نص ليلة للعشاء وليلة كاملة للفجر صاروا ليلة ونص؟ تحتمل. مثل هي بالضبط نفس المسألة، بس هذيك ما في مرجح، هذيك المسألة تبع الليل ما فيها مرجح، هي فيها مرجح، والله أعلم. على كل حال أجر كبير. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا، أو ابن عمر أو غيره سمع هذا الكلام، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط. فإذا واحد صح له الله يسر له أنه يشيع مسلم ويطلع معه ويصلي عليه ويوصله على المقبرة ويدفنه ويدعي له، له أجر كبير جدا. ويكره تجصيص القبر، يعني وضع الجبس عليه، يعني طليه بالجص اللي هو الأبيض هذا مثل الدهان. ويكره تجصيص القبر، ويقال له تقصيص لأنها تسمى القصة البيضاء، القصة البيضاء الدهان الأبيض هذا. ويكره تجصيص القبر والبناء، يكره بناء القبر، والكتابة عليه، يكره الكتابة على القبر. وبعض العلماء حرم ذلك إذا كان من القرآن، قال: لأنه عندما تنبش المقبرة بعد فترة من الزمن تهدم القبور عادة، ومع الزمن تتكسر فتقع على الأرض فيأتيها نجاسات ويدوسها الناس بالأقدام، فيكره ذلك. بعضهم حرم وبعضهم جعلها مكروهة. وقد روى الإمام مسلم والترمذي والنسائي روايات قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، وفي رواية وأن يكتب عليه وأن يوطأ. مكروه الكتاب كما يفعل في بعض البلدان. ولو بني في مقبرة مسبلة هدم، يعني مقبرة موقوفة لله تعالى لأموات المسلمين أن يدفنوا أموات مسبلة سبيل. إذا أنت بنيت عم تأخذ حجم أكثر من المستحق لك، تأخذ حجم قبرين بدل القبر فيهدم. أما إذا أنت قبر شريف أو بأرضك دفنه مكروه كراه البناء هذا. استاذي شيء بسيط إن شاء الله درس قادم نحاول نخلص الموضوع إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حكينا السؤال الأخ اللي عم يسأل إنه إذا واحد صار حادث طائرة أو تقطع الإنسان فماذا نفعل بالأوساط؟ تكلمنا المرة الماضية إنه جزء الإنسان إذا تأكدنا أنه ميت له حكم الكل، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. الجزء كالكل بشرط أن تتأكد أنه ميت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة، واختم لنا بالحسنى يا رب العالمين، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم يا رب أكرمنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا